حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والإحسان. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، فمن نعم الله جل وعلا علينا أن هدانا للإسلام، وتعبدنا بطاعته وطاعة نبيه خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وللإيمان أيها المؤمنون حلاوة، وللطاعة لذة، وهي نعمة عظيمة لا يدركها ولا يعرف قيمتها إلا من ذاقها وأحس بها وعاش في شأنها. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا بلال بن رباح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعذبه قريش في مكة. فصبر رضي الله عنه وارضاه. ولما سئل: يا بلال، كيف صبرت؟ قال: خلقت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطرت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ليس في القلب السليم أحلى ولا أطيب ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان طعم وحلاوة لا يحسها ولا يتذوقها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا لا شريك له، وإلها لا معبود بحق سواه، ورضي بالإسلام دينا وشريعة ومنهجا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وهذه الحلاوة عباد الله التي يفتقدها الكثير من المسلمين لها شروط وأصول. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. هذا أول أصول وأعظمها وأجلها لمن راى ان يستشعر حلاوه الايمان او لذة الطعم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، ثلاث خصال من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه مما سواهما من الازواج والذريه والاموال وسائر متع الحياه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فلا يحبه لنسبه أو حسبه أو ماله أو جاهه، وإنما يحبه لله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يهدف في النار. وفي حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني اسمع يا رعاك الله هذه الوصية العظيمة، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو استشعرت حقيقة هذه الوصية وما فيها من المعاني العظيمة لزال عنك كل قلق وخوف واضطراب. قال عباد بن الصامت رضي الله عنه ورضاه لابنه: يا بني إنك لن تجد حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فالقلم خلق من خلق الله، فقال الله له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على عيني هذا فليس مني. رواه الإمام أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. أيها المؤمنون، حلاوة الإيمان ولذة الطاعة لا يحسها ولا يشعر بها أي أحد، كما أنها لا تباع ولا تستجدى. يقول أحدهم من شدة سروره بتلك النعمة، وهي الحلاوة التي يجدها وهو يتعبد بالله تبارك وتعالى. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، ما نحن فيه من النعيم، ما نحن فيه من اللذة والسرور. قال: لجالجون عليهم السيوف. وهذا شيخ الإسلام ومفتي الأمان ابن تيمية عليه رحمة الله، لما أدخل سجن القلعة وأغلق عليه الباب، قال عليه رحمة الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالرحمة من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مع أنه قد سجن عليه من الله الرحمات. ثم قال رحمه الله: ما يصنع عدائي بي، أنا جنتي وتستان في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي قلوة وقتلي شهادة، وإخراج من بلد سياحة. ثم قال عليه رحمة الله: واسمع يا رعاك الله لتدرك مدى الجفير الذي يعيش فيه خلق لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى في هذا الزمان. ولولا ذاك لعمر الله ما سمعنا بأناس يلقون بأنفسهم من أعلى الشرفات أو يحرقون أنفسهم انتحارا هربا من مشاكل الدنيا وهمومها ومآسيها وما فيها من ابتلاءات. والله الذي لا إله إلا هو رب سواه لو أنهم عرفوا الله وتلذذوا بطاعة الله واستشعروا حلاوة الإيمان لما زادهم البلاء إلا صبرا واحتسابا وإيمانا ويقينا لفرج الله تبارك وتعالى. لكنهم ما عرفوا الله ولا استشعروا لذة الطاعة ولا أحسوا بحلاوة الإيمان. قال رحمه الله: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأنا أسألك أيها الموفق والمبارك، هل دخلت هذه الجنة؟ هل دخلت هذه الجنة التي يأتي عنها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ إنها جنة الإيمان. ثم قال رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ثم قال: واسمع من عجب، والرجل محبوس في غرفة أمتار على أمتار، قد قيدت حريته ومنع أن يلقى الناس. قال رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. والله لو بذلت ملء القلعة ذهبا ما عدا ذلك عندي شكر نعمة الحبس، وما جزيتم على ما تسببوا لي فيه من الخير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المؤمنون، هذه الجنة وتلك الحلاوة تتفاوت من شخص لآخر بحسب قوة الإيمان وضعفه، وتحصل هذه الليلة بحصول أسبابها وتزول بزوال أسبابها. ويجدر في كل واحد منا كائن من كان أن يسعى لتحصيل أسباب هذه الليلة وهذه الحلاوة ليعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ولعلنا نختصر جملة من الأسباب التي يحصل بها العبد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والعبادة. أولها مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، وذلك بتعويضها وتغويضها ومجاهدتها على طاعة الله وعبادته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالنفس أيها المؤمنون نزاعة من الشهوات تميل إلى الملذات، فما أسعد من جاهدها وزكاها. والله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها المؤمنون، كم من شهوة ساعة أورثت ذلا طويلا، وكم من ذنب حرم صاحبه قيام الليل سنين عديدة، وكم من نظرة حرم صاحبها نور البصيرة. قيل لرجل من السلف: أيجد لذة الطاعة من عصى الله؟ قال: لا، ولا من هم، يعني حتى من هم بمعصية الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: من تأمل ذلا إخوة يوسف لما قالوا تصدق علينا عرف شؤم الزلل. كلهم أبناء نبي من الأنبياء، لكنهم لما عصوا الله جل وعلا صار أمرهم إلى الذل والصغار. فقالوا لأخيه بعد أن مكن الله له في الأرض وصدق علينا، قال عليه رحمه الله: عرف شؤم السلف، وذلك رغم توبتهم، لأنه ليس من رقع وخاف كمن ثوبه صحيح. قال رجل إبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواءً. فقال عليه رحمه الله: لا تعصه بالنهار، يعني لا تعصي ربك بالنهار. قال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. كذلك من الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان الإكثار من الصلاة ومن النوافل. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة عباد الله صلة تصل العبد بربه وتدنيه منه جل وعلا، وفيها من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يعد ولا يحصى. ولأجل ذلك كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو نزل به كبر فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وهو الذي قال بأبيه وأمي وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال ألحنا بالصلاة، رواه الترمذي والنسائي. فقد كان عليه الصلاة والسلام يجد جدته وأنسه وسعادته متما قام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان شعاره قالا وحالا: أرحنا بالصلاة يا بلال. فما بال الكثير منا إلا من رحم الله يتكلم بلسان حاله فيقول: أرحنا منها يا إمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مني افترضت عليه. ثم قال: واصنع يا رعاك الله. اسمع ماذا يقول الله عز وجل، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس الشأن أن تحب الله، ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. يحبهم ويحبون أن تحب، أن تحب ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي أطعمك وسقاك، الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ليس غريبا ولا عجيبا أن تحبه، فالقلوب مجهولة على محبة من أحسن إليها. أما أن تقلق في نيران السماء بأنك ممن يحبهم الله ويوضع لك القبور في الأرض فيحبك أهل الأرض، فذلك شأن عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يغيش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال جل وعلا: قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أن أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. عن جعفر بن زيد عليه رحمه الله قال: خرجنا غزاة إلى كابول، وفي الجيش صلة أي شمس العدوي رحمه الله. يقول هذا الرجل خرج في غزوة من الغزوات إلى كابول البلد المعروف، قال وفي الجيش صلة أي شمس العدوي رحمه الله. قال فترك الناس بعد العزلة، يعني هذا الرجل ترك الناس بعد صلاة العشاء، ثم اضطجع فالتمس رفزة الناس، اضطجع موهما من معه من الجيش أنه نائم، حتى إذا نام الجيش كله وتب هذا الرجل، قام من فراشه، قال فدخل غيظة وهي الشجر الكثيف يلتف على بعضه، قال فدخل غيظة فدخلت في أثره، دخلت أتبع ما ترى، ماذا يصنع ماذا يفعل؟ قال فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة. قال فبينما هو يصلي إذ جاء أسد عظيم، قال فلأ منه وهو يصلي ففزعت من زرير الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة. قال أما صلة فوالله ما التفت إلى الأسد، وكيف يلتفت إلى الأسد وهو بين يدي رب الأسد جل وعلا؟ قال فما التفت إلى الأسد ولا خاف من زريره ولا بال به ولا اهتم. قال ثم سجل صلة فاقترب الأسد منه، فقلت في نفسي القائل راوي هذا الخبر، قال فقلت في نفسي الآن يفترس وهو ساجد. قال فأخذ الأسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء. ثم لما فرغ صلة من صلاته وسلم التفت إلى الأسد وقال أيها السبع اطلب رزقك في مكان آخر. قال الراوي فولى الأسد وله زرير تتصدع منه الجبال. فما زال صلة يصلي حتى إذا قرب الفجر، إذا دنا الفجر قال جلس فحمد الله عز وجل بمحامدة لم أسمعها من قبل إلا ما شاء الله، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يشتري أن يسألك الجنة. قال الراوي ثم رجع رحمه الله إلى فراشه ليوهم الجيش. انظروا يا عبد الله إلى اعتناء السلف بالإخلاص وحرصهم على أن لا يطلع على طاعتهم إلا الله تبارك وتعالى. قال عليه رحمه الله ثم رجع إلى فراشه ليوهم الجيش أنه ظل طوال الليل نائما. قال فأصبح وكأنه بات على الحشائش، يعني أصبح نصفا وكأنه بات على الفراش وفير. قال ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبه من الكسل والخمور شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب التي تجعلك أيها المؤمن تستشعر حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والعبادة تلاوة القرآن بتدبر، فإن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمون إلا خسارة. فسعادة الإنسان في تلاوته لكلام ربه تبارك وتعالى. والمؤمن أيها المؤمنون لو صح إيمانه وصرف قلبه لم يشبع من كلام الله جل وعلا. ولذلك لما صير خليفة رسول الله أمير المؤمنين عثمان بن عفان قيل له يا أمير المؤمنين نقرأ القرآن ولا نجد له طعما، قال والله لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، والله يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ففي القرآن أيها المؤمنون شفاء للقلوب من أمراضها وجلاء لأحزانها وتدقيق لما أصابها من قسوة وتذكير لما اعتراه من غفلة مع ما فيه من وعد ووعي وتخويف فيه وتهديد. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فتجده غفورا رحيما. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المؤمنون، من الأسباب التي يستشعر بها العبد حلاوة الإيمان ويستشعر معها لذة الطاعة ذكر الله عز وجل، فإن الله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والله لن تجد الطمأنينة والسكينة مع رفقتك، ولا في سماع الغناء، ولا في الإنصات والموسيقى، ولا في الصولات والجولات، وإنما تجد السكينة والطمأنينة في ذكر الله عز وجل. قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه مسلم. كذلك من الأسباب صحبة أهل الطاعة والإيمان، فصحبة أهل الطاعة والإيمان أهل الاستقامة والصلاة، الاقتداء بهم، التأسي بأخلاقهم، الانتفاع بكلامهم، التأثر بحالهم، كل ذلك بعون الله عز وجل سبب يجد به الإنسان حلاوة طاعة ولذة العبادة. والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال العابد رحمه الله: عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء، منها قال عليه رحمه الله: قال وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين. فمصاحبة من يشعرون ويحسون، من يستشعرون لذة الطاعة، تجعلك تتأثر بهم وتأتسي بأخلاقهم. كذلك من الأسباب أيها المؤمنون الإحسان إلى الناس، وهو من أجل العبادات التي ترفع بها الدرجات، هو من أجل العبادات التي ترفع بها الدرجات. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يمكنك أيها الموفق أن تستشعر تلك اللذة وتلك الحلاوة وأنت تطعم جائعا، وأنت تلفت مسكينا، وأنت تكفل يتيما، وأنت تقوم على أعلاه. سبل الخيرات كثيرة أيها المؤمنون، لكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ثم يقول الله: يا ابن آدم استطعمتك فلا تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. أيها المؤمنون، ما الذي يجعل بعضنا في عز الشتاء والغيث ينزل بالليل وقد ظهرت النجوم ونامت العذور، ما الذي يجعل أقواما تنتصب أقدامها بين يدي الله الساعات الطويلة؟ إنها لذة الطاعة، إنها حلاوة الإيمان، إنه الأنس بالله تبارك وتعالى. تلك الحلاوة هي التي تجعلك تفرق بين العادة والعبادة. فلو أنك استشعرت وأنت قائم في صلاتك بين يدي الله أنك في صلة مع الله، وأن الله عز وجل قد أقبل عليك بوجهك، وأن الله يسمعك ويرى مقامك ويبصر حركاتك وسكناته، وأنك في أعظم المواقف في الدنيا وهو الموقف بين يدي الله جل وعلا في الصلاة لوجدت أعمار الله من اللذة والسرور ما لا يخطر على بال، بل ولا يجوع حتى في الخيال. لكن إبليس إذا عجز أن يجعل الإنسان يصل بالصلاة يحول له تلك الصلاة من عبادة إلى عادة، فيدخل الصلاة ويخرج منها ولا يتأثر بشيء. هذه الحالة وهذه المادة كما قدمنا في بداية الخطبة لا تستجدى ولا تشترى. إذا أردت أن تحصلها تقرب إلى الله بأنواع الطاعة وأصناف الصعوبة، فلا تزال الله ترتقي في المدارج المنازل إياك نعبد وإياك نستعين حتى تصبح تعيش على الأرض قبل الآخرة، تعيش على الأرض قالت إخوانك وقلبها تحت العرش، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنها لذة وحلاوة وأنس لو يعطى بها العبد الدنيا وما فيها ما استبدلها قط. لكن الموفق من وفقهم الله تشتهي زيارة الله في الأخذ بهذه الأسباب حتى تدخلوا الجنة ربكم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، آمنا في أوطاننا، أصلح كلمتنا وولاة أمرنا، ولي عن المسلمين خيارهم وفيهم شر شرارهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا عزيز يا غفور يا رفيع الدرجات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض الجزائر www.skiskiuda.dz.